قتل أباه أو قتل ذا، نقول لما جمع أخذوه أقتلوه عن قتيلكم، أقتلوه عن قتيلكم، أو أن الحاكم يقيم عليه الإيه القصاص. نعم. وقيل أراد إعطاء البعير برمته يعني إبل الدية. نعم. والرمة الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أهدر دمه، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم فيقتص منه. وقال أحمد رحمه الله إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه. وكذلك قال إسحاق. باب الغيرة. يهدر دمه. يهدر دمه. يهدر دمه. يهدر دمه. نعم. باب الغيرة. بس أقرأ يا شيخ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم نفع العلوم وعلوم التجارين آمين. الفصل الثاني في فضائل شهر رمضان إلى أن قال. والبيحقي عن أنس رضي الله تعالى عنه سبحان الله ما تستقبلون وماذا يستقبلكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وحي نزل أو عدو حضر؟ قال لا، ولكن شهر رمضان يغفر الله في أول ليلة منه لكل أهل هذه القبلة. قيل يا رسول الله المنافق؟ قال المنافق كافر وليس للكافر في ذا شيء. والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتق الله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار، فإذا كان ليلة الجمعة ويومها عتق في كل ساعة 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار. عندنا المنافق. المنافق ليس على المعنى الذي نفهمه نحن الآن. المنافق وهو الذي يظهر الإيمان ويكتم الكفر، يظهر الإيمان ويكتم الإيه الكفر. بعض الناس يقول لك فلان منافق، يهرج قدامي بكذا ويهرج من ورائي بكذا، يعد منافق. هذا منافق بحسب العادة عندك. لكن المنافق المراد به في الشرع المنافق هو الذي يظهر الإسلام أمام الإيه أمام المسلمين لئلا يقتلوه، ويخاف على أنه يقتله الحاكم، ولكنه يبطن الكفر، يحب الكفار ويراسلهم على المسلمين ويبطن الكفر. وأما الذي مثلا يظهر بكلام أمام الناس أمامك بكلام طيب ومن وراك بكلام ثاني، هذا ما يسمى، هذا يسمى ممالق. ممالق يمالقك، يلقاك يحلف أنه بك واثق ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذا ممالق. زي الثعلب ما يروغ، كيف يروغ الثعلب أبو الحسين؟ نعم. يلقاك يحلف ويقول لك أنا والله يا شيخ أحبك، وخلي كده ماشي يكون مع الثاني يقول أنا أقول أحبه، أنا أبغى يطيح في حفرة، أبغى يطيح في ورطة. شوف شوف دوب يقول أنا أحبك قدامك، ودوب خليك تروح يقول إيش أنا أبغى يطيح في حفرة والله لا ينقذ منها. هذا يسمى ممالك، هذا في الشرع ليس بمنافق. المنافق وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. نعم. وأخرج الطبراني وابن عدي عن أم هاني وابن عدي وابن سسرى في أماليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إن أمتي لن تخزي ما أقاموا صيام شهر رمضان. إن أمتي لن تخزي ما أقاموا صيام شهر رمضان. لن تخزى. إن أمتي لن تخزى، شيء الفعل في آخره ألف. إن أمتي لن تخزى ما أقاموا صيام شهر رمضان. يا رسول الله. لن تخزى في ليا سورة ألف. نعم. يعني شيء فتحة مقدرة على إيه؟ على ألم يمدر التعذب. نعم. إن أمتي لن تخزى ما أقاموا صيام شهر رمضان قيل يا رسول الله وما خزيهم في إضاعة شهر لكن رمضان. لكن هنا مجزوم إن أمتي لن. نعم. قيل يا رسول الله وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال انتهاك المحارم فيه، من زنى فيه أو شرب خمرا فيه لعنه الله، ومن في السماوات إلى مثله من الحول. يعني الرسول عليه السلام يحذر أمته، يعني أن أمتي لن تخزى ما دامهم يقومون بإيه؟ بما أراد الله في شهر رمضان، من عدم شربهم السكر ومن عدم شربهم الزنا. فإذا هم حافظوا على هذا الشهر بترك المعاصي فيه لن تخزى، يعني لن يخزيها الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن مات قبل أن يدرك رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار. فاتقوا الله في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات. فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه. يعني الحسنة في شهر رمضان تضاعف في الحسنة في غير شهر رمضان. نعم. لأن الأزمنة لبعض الأزمنة لها مزية ولها رتبة، مثل رمضان، مثل الأوقات الطيبة، كذلك الأماكن لها كذلك مزية، مثل الصيام في مكة بمئة ألف، مثل الصيام في المدينة بألف، مثل الصيام كذلك في القدس. إن شاء الله أن يخرجوا إن شاء الله من اليهود، نعم، ويعيدوا إلى المسلمين بأمره سبحانه وتعالى. إن شاء الله أن يرجعنا إلى ديننا المجاهد حتى نخرجه، نعم، إلى آخره. فهذه المحلات تضاعف فيها، فما كذلك أنفس بني آدم، كذلك منهم النفس الطيب الذي هو مطيع لله، والنفس الخبيث الذي ليس مطيع لله. نعم. ينبغي حمل مضاعفة السيئات على عظم مقابلها دون الزيادة على كميتها، لقوله تعالى فلا يجزى إلا مثلها. وكذا أما السيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، أن السيئة تحسب بخطيئة بسيئة. نعم. وإذا نواها ولم يفعلها، نوى أن يشرب الخمر ولم يفعله، كتبت له حسنة. إذا لم يشربه، نواه ولم يشربه. نعم. وكذا يقال بمثل ذلك في السيئات في حرم مكة. وقول مجاهد وغيره رحمهم الله تعالى بمضاعفتها فيه إن أرادوا به ما ذكر كان قريبا أو زيادة كميتها إلى 100,000 في مقابلة سيئة الواحدة كالحسنة، كان بعيدا من ظواهر نصوص الكتاب والسنة، والله أعلم. لأن الحسنة تضاعف والسيئة بمثلها. نعم. وأخرج النسائي عن معاذ رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيحقي وغيرهم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام يوما من رمضان وسلم من ثلاثة ضمنت له الجنة على ما فيه. ضمنت، الرسول يقول ضمنت له الإيه؟ الجنة. نعم. من صام يوما من رمضان وسلم من ثلاثة ضمنت له الجنة على ما فيه سوى الثلاثة: لسانه وبطنه وفرجه. يضمن لي ثلاثة، لا يتكلم بلسانه في الفواحش، ولا يتكلم في الناس وهو صائم. إذا هو صان لسانه، والثاني وألا كذلك يزني بفرجه، ألا يفعل الزنا، والثالث بطني وفرجي، وألا يأكل الحرام. بطني الذي لأن عندنا الذي يدخل البطن منه من الفم، فلا يأكل حراما، وكذلك الذي للفرج ولا يزني. واللسان كذلك لا يتكلم في الشيء الذي ليس له فيه حق. نعم. والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صام يوما من رمضان محتسبا كان له بصومه ما لو أن أهل الدنيا اجتمعوا مذ كانت الدنيا إلى أن تنقضي لأوسعهم طعاما وشرابا. يعني أن الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للإنسان شيء ما لا أذن سمعت به ولا عين رأته، شيء عظيم. لو أن أهل الدنيا كل من أولهم لآخرهم أرادوا أن يأكلوا لوسعهم أكلا. فضل الله واسع. نعم. لا يطلب إلى أهل الجنة شيئا من ذلك، يعني لا يحتاج، يحتاج إلى إذا لو جاروا أهل الدنيا كلهم ضيوف لوسعهم الأكل الذي عنده ضيافة، ولا يحتاج أن يقول للناس أعينوني هذا شيء من عندكم. نعم. فإن قيل كل أهل الجنة كذلك فما وجه ذكر ذلك هنا؟ أجيب بأن له فائدة عظيمة دل عليها ظاهر السياق، وهو أن المراد أن أهل الدنيا لو نزلوا عليه يطلبون قراه لكان عنده من أنواع النعيم ما يكفيهم من غير أن يحتاج إلى استعانته على ذلك بشيء من نعيم غيره. وفي هذا من سعة الفضل الذي يعطاه ما تقصر عنه العقول، والله أعلم. والديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من صام يوما من رمضان بإنصات وسكوت وتكبير وتهليل وتحميد يحل حلاله ويحرم حرامه غفر الله ما تقدم من ذنبه. والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان وغدا بغسل إلى المصلى وغدا يعني ذهب بغسل إلى المصلى بغسل. نعم. والطبراني عن أبي هريرة: من صام رمضان وغدا بغسل إلى المصلى. لم يذكر في الأصل تمام هذا الحديث، وتمامه كما في كنز العمال العمال اسم كتاب. وختمه بصدقة رجاء مغفورا له. وفيه دليل على استحباب الغسل لعيد الفطر، وكذا يستحب الغسل لعيد الأضحى. يعني الإنسان إذا تم من رمضان وجاء عيد الفطر أو جاء عيد الحج، يعني يستحب الإنسان أن يذهب إلى المصلى بعد أن يغتسل ويزيل عن نفسه الروائح الكريهة ويتوضأ ويذهب إلى الإيه بغسل ووضوء حتى يزيل الرائحة، رائحة العرق من جسمه، حتى لا يتأذى به الجليس، لأنه في وقت العيد الناس جنب بعضهم بعض هكذا. فإذا كان له ريح ثيابه أو ريح جسمه يتأذى الجالس بجنبه. فينبغي للإنسان النظافة من الإيمان. نعم. وفيه دليل على استحباب الغسل لعيد الفطر، وكذا يستحب الغسل لعيد الأضحى. كذلك يستحب الغسل يوم الجمعة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. كل حتى المحافل، كل محفل فيه اجتماع، يعني يستحب لك أيها الإنسان أن تجتمع مع إخوانك وأنت طيب الرائحة طيب الرائحة وأنت بريح خبيث. نسأل الله السلامة.